بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يذكر أنه يوجد في الجوالات بكثرة وضع الشخص صورة في شاشة الجوال، فما حكم ذلك؟ وضع الصور إذا كانت على الشاشة وبارزة لها حكم الصور المعلقة. اطلعت على بحث متعلق بما يكون في هذه الأجهزة من القرآن ومن الصور، فيقولون أنها إذا كانت داخل الجهاز ولا تخرج إلا بفتح الجهاز فليس لها حكم ما كان ظاهرا. فالقرآن الذي يكون بداخل هذه الأجهزة فليس له حكم المصحف، وأما إذا فتحت الشاشة وظهرت الآيات على شاشة الجوال فهذا له حكم المصحف، لا يجوز أن يمتهن. كذلك الصور إذا كانت داخلة الجهاز ليس لها حكم ما ظهر على الشاشة، فإذا كانت الصورة دائما على الشاشة فإن هذه فيها مخالفة، ينبغي الإنسان يتجنب ذلك. كما قلت هذه الأجهزة فتنة للناس، من الناس من استعان بها على الخير فأصبحت الآن بحمد الله العالم يفتي في كل مكان والناس يسألونه من كل مكان، وهذا من الخير الذي يسره الله للمسلمين بهذه الأجهزة، حتى أن بعضهم في الطواف يعرض له أمر يتصل ويسأل وهو في الطواف، يقول أنا الآن في الطواف، لأن الشيء قد يفوت. فلولا أن الله يسر هذه الأجهزة لربما يعني ترك عبادته لجهله بها، فهو الآن في يطوف ويسأل، يسعى ويسأل، فهذا من الخير الذي يسره الله. وينبغي أن تسخر هذه الأجهزة في استعمالها في أبواب الخير، وفي مقابل هذا أصبحت أدوات شر، كثرت ما فيها من المخالفات والتوسع أيضا في استخدامه حتى من بعض الصالحين، يعني تجد الصور يعني في شاشات هذه الأجهزة، وكونها يعني تكون دائما كأنها شعار يعني على شاشة هذا الجوال، هذا مما لا ينبغي، حتى إن بعضهم يجعل صور النساء وقد يفقد هذا الجهاز وتتسرب هذه الصور إلى بعض الفسقة فيستخدمونها استخداما سيئا وقد ينشرونها على الملأ. بارك الله فيكم. سائل يقول هل تعليق القرآن من الشرك؟ وما صحة القول بأنه ليس من الشرك لأنه ليس بمخلوق بل هو كلام الله عز وجل؟ تعليق التمائم من القرآن اختلف العلماء فيه، فقيل إنه ممنوع منه، ولم يرد في السنة ما يدل على جواز تعليق القرآن، وإنما الذين قالوا بجوازه قياسا على الرقية، قالوا فكما يجوز للإنسان أن يرقي نفسه بالقرآن فيجوز أن يعلق شيئا من آيات القرآن مثل آية الكرسي وغيرها بقصد الحفظ والبركة التي تحصل بكلام الله عز وجل. ومن العلماء من منع من ذلك، قال التعليق ليس له حكم الرقية، وقال بعضهم لو كان التعليق له حكم الرقية لكان الذي يحمل القرآن في جيبه كالذي قرأ القرآن، ومعلوم أن الذي يحمل القرآن ليس كالذي يقرأه، والذي يرقي نفسه ليس كالذي يعلق التميمة من القرآن، ولهذا الذي يظهر والله أعلم هو المنع من تعليق التمائم من القرآن، وإن كان تعليقها أنا لا أعلم أن العلماء يقولون أنه شرك، من علق تميم من القرآن يقال أنه شرك، إلا أن يعتقد فيه اعتقادا باطنا في بعض الخرق والأوراق أن لها نفع بذاتها هذا يدخل في الشرك، وأما اعتقاد نفع القرآن بالتعليق فهذا ليس بشرك، ولهذا قال بعض العلماء هو محرم. وأما كونه القرآن هو كلام الله مع هذا لا يجوز أن يعلق، هذا لا ينافي أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، لكن هذا القرآن الذي أنزله الله إلينا نحن ننتفع به على ما شرع الله لنا، فشرع لنا تلاوته والرقية به والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبما جاء فيه من الأحكام والعمل به. وأما كونه يعلق أو كونه يعني يجعل على الصدور كالتمائم وغيرها فإن هذا لم يشرع لنا. ولهذا سبق يعني ذكرت أن الذين قالوا بتحريم التعليق التمائم من القرآن لم يقولوا إنها شرك، بخلاف التمائم التي ليست من القرآن ويعتقد فيها النفع والظرف إنها من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول: اشترى أب لولده سيارة لاستخدام الوالد وسجلها باسم ابنه، فهل هذا مناف للتسوية بين الأولاد؟ وهل عليه أن يكتب على ولده أن يدخلها في الميراث؟ وما هو حد التسوية بين الأولاد في مثل هذه المسائل؟ إذا كان الوالد اشترى لأحد أبناء سيارة ليكون سائقا له يخدمه فليس هذا من الظلم، بل ربما هذا من تكليف هذا الابن ما لم يكلف به غيره، فهذا حق للوالد ولم يعطي ذلك الابن ما ليس له، بل إنه حمله وكلفه. لكن ينبغي أن يحتاط في كتابة هذه السيارة باسم ذلك الابن، لأنه لو مات الوالد لربما ضعف ذلك الابن وادعى أنها له وتقع بسبب ذلك خصومة، كما يحصل في كثير من المسائل، يكتب الأب يعني عمارة أو أرض أو تجارة أو شركة أو سيارة لأحد أبنائه لأنه يعمل فيها وليس هو مالك لها، ثم بعد ذلك تحصل خصومات بسبب ذلك، فعليه أن يعني يكتب هذه السيارة باسمه ويعني ينبه يعني هذا الابن أنه إنما يقود هذه السيارة خدمة لوالدي وهي ليست له، حتى لا يدعيها بعد موته. نعم. سائل يسأل عن الخلفاء 12 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام يكون عزيزا في عهدهم. اختلف العلماء فيهم يعني في مجموعهم، وأما بعضهم فمتفق عليه، ومن هؤلاء الخلفاء 4، ومنهم من يدخل الحسن بن علي رضي الله عنه فيهم، ومنهم من لا يدخله ليس قدحا في عدلته رضي الله عنه، فهو عدل وهو أهل للخلافة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لكن الذين لم يعدوه من هؤلاء قالوا لأنه لم تستقر له الأمور، ولهذا قيل أنه لم يكن خليفة يعني من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ومن العلماء من يدخله في ذلك، وأما من استقر له الأمر مع العدالة كمعاوية رضي الله عنه فإنه داخل في هؤلاء عند عامة أهل العلم، وكذلك عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء متفق عليهم، وكذلك المهدي في آخر الزمان. ولكن بعض العلماء المهدي غير متفق عليه في أنه من هؤلاء 12، لأن الذي يقول أن هؤلاء يكونون على التتابع يقول لا يدخل فيهم المهدي، وهذا لا يعني أنه ليس من المهديين، لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 خليفة يكونون متتابعين، فالذي يقول بالتتابع لا يدخله فيهم، والذي لا يقول بالتتابع يقول إن المهدي فيهم، المهدي الذي يكون في آخر الزمان يكون منهم، والخلاف مشهور بين العلماء. سبق التفصيل في هذه المسألة يعني في التفريق بين الخلفاء الراشدين أن لهم زيادة اختصاص عن غيرهم، وكذلك هؤلاء 12 لهم اختصاص عن غيرهم، وكذلك ما جاء في بعض النصوص يعني من وصف الإمام بالعدل، فهؤلاء كثير وهم أكثر من الاثني عشر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شخص ذهب إلى جدة ولم يطف طواف الوداع ثم عاد إلى مكة، فما حكمه؟ الذي يظهر أن هذا يجب عليه فدية، وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه غادر مكة قبل الطواف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في الحديث أن هناك فتنة لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته؟ ورد في هذا الحديث، لكن لا أتذكر درجة هذا الحديث. فهذه الأحاديث التي في الفتن حديث كثيرة، والناس في هذا ما بين إفراط وتفريط، ما بين من له شغف بجمع هذه الأحاديث وما صح منها وما لم يصح، وما بين معرض عنها. فالذي ينبغي هو العناية بمعرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم الجرأة في تنزيل هذه الأحاديث في الفتن على وقائع معينة، لأن بعض الناس كل ما جاءت مشكلة أو جاء حرب أخذوا يبحثون في الكتب، ثم قالوا هذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وكذا. هذه جرأة، هذا الأمر لا يكون إلا للعلماء. هناك عدد من الأسئلة عن حكم الطاعة في بعض الأحكام الوضعية إذا أمر بها الإنسان. نحن لا ننزل الأحكام على أوصاف جديدة وضعية أو غير وضعية، لأن هذه الأحكام التي يقال أنها وضعية منها ما هو من المصالح التي تتعلق بمصالح المسلمين، ومنها مخالفات شرعية. فهذه الأحكام التي يقال أنها وضعية انظروا فيها، فإذا كانت مخالفة للشرع فلا سمع ولا طاعة، وإذا كانت أنظمة مثل الآن أنظمة الأمور، أنظمة الجمارك، أنظمة السفر، أنظمة التجارة، هذه قد يقال أنها أنظمة وضعية، يعني ليست منصوص عليها، وإنما أصولها مستقى من الكتاب والسنة، لكنها إنما وضعها الناس لما حصل في الأحوال من تغير، فاحتاج الناس إلى أنظمة جديدة. فإذا كانت لا تتعارض مع الكتاب والسنة فإنه يسمع للإمام ويطاع فيها. هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ البلاء اسم والابتلاء فعل، فالله عز وجل يبتلي عباده، والبلاء هو المصيبة التي تقع، فالابتلاء من الله والبلاء هو المصيبة التي تصيب الناس. سائل يقول: هل تجوز زيارة البقيع للنساء؟ العلماء مختلفون في زيارة النساء للقبور، والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح هو أن النساء يمنعن من زيارة القبور، وأن الزيارة مشروعة في حق الرجال. نعم. يقول أحسن الله إليك: ماذا تقول في من يمر بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ ليس لنا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 قبل أن يمر بين يديها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث في هذه البلاد، في هذه المدينة، فما الذي يجعل بعض الناس يستثني يقول إلا المسجد النبوي، إلا المسجد الحرام؟ ليس هناك استثناء، ولو كان هناك استثناء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما ينصرف الحديث هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وما جاء أحد من الصحابة قال: يا رسول الله، يعني هل هذا هو حكم مسجدك؟ إنه معروف بين يدي المصلي في أي مكان، في مسجد وغيره. لكن بعض العلماء يقول إذا وجدت حاجة وضرورة عند الازدحام ولم يتمكن الناس من تفادي ذلك المرور فإنه لا تتعطل المصالح، لكن هذه المسألة يخاطب بها المصلي، وهو أن يصلي إلى سترة، ويخاطب الناس الذين يمرون بين يديه أن لا يمروا بين يديه إذا كانت له سترة. يقول: بكم تفضل الصلاة في مسجد قباء عن المساجد الأخرى؟ الصلاة في مسجد قباء لم يرد فيها تفضيل على بعدد كما ورد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، وإنما ورد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة. وأنواع التفضيل وأنواع الترغيب في الكتاب والسنة كثيرة جدا، حتى أنه لو جمع فيها مجلد قد تستوعب مجلدا. فأحيانا يفضل يكون التفضيل بعدد، أو يعطى عمل أجر عمل، مثل عمرة في رمضان كحجة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني أبواب وأنواع كثيرة للتفضيل. فليس الفضيلة في مسجد قباء في الصلاة فيه مقيدة بعدد، وإنما أعطيت الصلاة في مسجد قباء أجر عمرة. وأما المساجد الأخرى فالصلاة فيها لها فضل، وللمصلي في المسجد يعني فضل على من صلى في غير المسجد ب27 درجة. مسجد قباء أيضا يعني تشمله هذه الفضيلة، أن من صلى فيه له 27 درجة، وله زيادة فضل أنه له أجر عمرة إذا صلى في مسجد قباء صلاة فريضة أو نافلة، له ذلك الأجر. هذا سؤال عن التفريق بين الخوارج والبغاة، ما هو؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن اعتقاد، ولهم قصد في خروجهم أنهم يريدون الدين أو يزعمون أنهم على حق، كما قال علي رضي الله عنه في الخوارج: من الكفر فروا، ما خرجوا للفسق ولا المعاصي، وإنما يزعمون أنهم على حق، فخروجهم عن تأويل. والبغاة هم الذين يخرجون على المسلمين إما للسرقة أو لغيرها، وقد يصدق على الخوارج أنهم بغاة، لكن ليس كل من خرج على الإمام من البغاة يكون له حكم الخوارج في الاعتقاد، وإن كان أيضا قد يطلق على البغاة أنهم خوارج إذا خرجوا على السلطان، لكن البغاة أكثر ما يطلق هذا الإطلاق في كلام العلماء على غير الخوارج الذين يخرجون يقاتلون باسم الدين. والبغاة هم الذين يحصل بينهم اختلاف أو تنازع أو يقطعون الطريق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من عليه دم لترك واجب من واجبات الحج وليس عنده مال في الوقت الحاضر؟ من وجب عليه الدم وليس له مال يشتري الدم ويذبح في مكة فينتقل إلى الصيام، يصوم 10 أيام. هذا على قول لبعض أهل العلم، بعض العلماء لا يرى أنه يجب عليه شيء، وإنما قال بعض العلماء بهذا قياسا على البدل في من فقد هدي التمتع، فقالوا كذلك إذا وجب عليه الهدي ولم يجد صام 10 أيام، فكذلك من وجب عليه دم ولم يجد صام 10 أيام. فمن من يقول بذلك، ومنهم من يقول أنه إذا عجز ليس عليه شيء، ولكن الأحوط والذي عليه أكثر المفتين الآن من أهل العلم أنهم يوجبون عليه الصيام إذا لم يجد يعني قيمة الهدي قيمة الدم. هو إذا كان يستطيع أن يجد لكن في وقت لاحق، ذكر العلماء هذا إذا كان غنيا في بلاده وهو في الحج ليس عنده قيمة الهدي فلا يؤجل هذا حتى يرجع إلى بلاده أو يستدين، بل لا يلزمه أن يستدين، ينتقل إلى الصيام، فإنه لم يجد في الحج، ولو استدان فإن هذا مقبول منه لكنه لا يجب عليه. يقول: هل سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية جوزها بعض العلماء؟ كونها مسألة خلافية قد يخالف في بعض المسائل من لا يعتد بخلافه، أما أنها مسألة خلافية بين العلماء المعتد بأقوالهم من أهل العلم بالكتاب والسنة، فهذه لم يقل بها عالم ممن يعتد بقوله، وإنما يقول بها بعض العوام أو بعض من انحرف من أهل العلم، لأنه ليس لها دليل. والأصل في التوسل أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو بدعاء الرجل الصالح، أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو، لمن طلب منه أن يدعو له أو يتوسل الإنسان بعمله. يقول: إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك فأعطني كذا وكذا. فهذه أنواع التوسل الصحيحة كما ذكر العلماء. أما سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمشروع. بعض الناس يلبس يقول: هؤلاء يشككون في جاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد شكك فيه، ومن شكك فيه فهو كافر. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عند الله جاه ومنزله فهذا كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، ويخبر أنه صاحب المقام المحمود والحوض المورون وصاحب لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وصاحب الوسيلة. هذه المقامات العظيمة من ينكرها؟ من أنكرها بعد أن بلغه الحديث فأهل السنة يرون أن هذا كفر. فمن الذي ينكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ينفعه هو، لا ينفع من يقول أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الذي يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذه الوسيلة لكان هذا أعظم الوسائل، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. فإذا سأل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم وما له من المنزلة، وهذا لا يمكن أن يسبق بعمل. لكن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه هو، وأما الإنسان فلا ينتفع إلا بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن من الأمور التي ينتفع بها إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الله عز وجل يقول: بإيماني بنبيك، بتصديقي لنبيك، بحبي لنبيك، أسألك بحبي لنبيك. هذا من أي أنواع التوسل؟ من التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك به، تصديقك له من عملك الصالح. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعمدة إلى مركز لتتعلم العلوم الشرعية؟ إذا كان ليس في هذا فتنة وليس فيه اختلاط وأذن لها وليها فلا بأس، وإذا كان هناك فتنة أو محذور أو منعها وليها فلا يجوز لها الخروج. سائل يقول: شخص أصيب ببلية شديدة عليه لا يستطيع دفعها، وقد أعاقته عن التعامل مع الناس، وقد جاهد نفسه وتعب، فما الخلاص منها؟ يسأل الله عز وجل رفع البلاء، الأمور بيد الله، ومن استعان بالله أعانه ووفقه وسدده، ويصبر، يصبر على البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب بين الشكر والصبر، فهو الآن هذا صاحب بلاء يجب عليه الصبر، ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء. سائل يقول: ما حكم السفر إلى إحدى المدن لتقديم العزاء لشخص عزيز أو قريب، وهل هذا من شد الرحال؟ أنبه على مسألة في مسألة البلاء، يعني من أعظم أسباب رفع البلاء أن يعلم الإنسان أن ما أصابه بذنبه، أن يعتقد أن الله ما قدر عليه هذا الأمر إلا بذنبه، وأن الله عز وجل حكيم عليم، ويحسن الظن في الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل. ولو أنه توسل إلى الله بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، وقال: اللهم إني أعلم ما أصابني فبذنبي، فأسألك أن ترفعه عني بمغفرتك وبعفوك وبفضلك. يعني يرجى له خير إذا صاحب دعاءه هذا الاعتقاد مع حسن الظن بالله عز وجل، مع الاستيقان بأن الله يستجيب له وعدم التعجل، فإنه يرجى له التفريج. فإذا لم يحصل فلا يستعجل، لأنه قد يأتي الفرج، وإذا لم يأتي قد يدخر الله له من الخير أعظم مما سأل من رفع البلاء. بعد السؤال: ما حكم السفر إلى إحدى المدن لتقديم العزاء لشخص عزيز أو قريب، وهل هذا من شد الرحال؟ لا بأس بذلك، يعني كون الرجل يسافر إلى بلد من أجل أن يعزي قريب أو من أجل يعني طلب العلم أو من أجل زيارة رحم أو زيارة مريض لا بأس بذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد هذا المقصود بها البقع، أنه ليست هناك بقع يشد الرحال إليها من أجل أن تحقق فيها عبادة، أما المصالح الدنيوية والدينية فإنه إنسان يسافر حتى مصالح الدنيا، يسافر للتجارة ويسافر للزواج ويسافر لزيارة قريب ويسافر يعني بعض المصالح الدينية، هذا مشروع لا بأس به. نعم. هذا سؤال أيضا مر علينا، يقول ذهبت إلى جدة بعد الحج لعمل كشف طبي للإقامة وبعد ذلك دخلت مكة وبعد 3 أيام طفت للوداع. إذا خرج إلى جدة قبل طواف الوداع فهذا فاته طواف الوداع، والواجب عليه هو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرام. يقول السائل حفظكم الله ذهبت لكي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصلي بالروضة، فدفعني شخص فقلت له بصوت مرتفع قليلا هذا لا يرضي الله ولا رسوله، فهل علي شيء؟ الإنسان مسؤول عما يقول، هذه الكلمة تسأل عنها، فما الذي لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لا يستعجل، يمكن أنت غضبت لكن لا يلزم من غضبك أن هذا يسخط الله ويسخط النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقال لا يرضي الرسول بعد موته، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولهذا كان العلماء وكان الصحابة إذا سئلوا عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم وإنما يقولون الله أعلم، فكان إنسان يقول هذا يسخط الله أو يسخط الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من الدين فإن العلماء يقولون هذا فيه سخط لله، أما النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى فهو في حياته لا شك أنه يغضب عندما تنتهك المحارم، لكن كون فلان قال أو فعل فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يقال أنه يسخط لهذا، وإن كان يقال هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم يسخط الله، لأن سخط الله وغضبه صفة فعلية متعلقة بالله عز وجل يسخط عندما تنتهك المحارم، وهذا من كماله عز وجل يحب ويرضى خلافا لمن ينكر قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل، فأهل السنة يثبتون كما ذكر شيخ الإسلام الصفات الاختيارية بالله أن الله يحب ويرضى ويسخط، ويعني يرضى عن فلان ويسخط على فلان، فهذا الكلام ينبغي الإنسان يسأل نفسه، فإذا كان هذا الرجل عندما دفع أو دفعه ذلك الرجل اعتداء وظلم لا شك أن هذا يسخط الله وأنه والله يكره الظلم، وأما إذا كان دفعه من غير قصد فهذا نسيان وسهو وخطأ لا ينبغي أن ننزل عليه حكم، وإذا كان هذا الذي سأل هو الذي يعني عرض نفسه لذلك بأنه منع من شيء وكان هذا الذي دفعه قائم بعمل من رجال الهيئة أو من أصحاب من الشرطة أو من غيره من الموظفين الذين يقومون بتنظيم الأمور وهو يريد أن يمنعه من بعض الأمور التي يعني يمنع منها، فهذا قائم بعمل وهو مأجور على ذلك، وإن كان الأصل في هؤلاء أنهم لا يدفعون الناس ويوجهون إلى ذلك وهم إن شاء الله على هذا الخير من الالتزام بالتوجيه، لكن الإنسان بشر كلنا يصيب ويخطئ. نعم. وكأن السائل يقصد رفع صوته بهذه الكلمة أيضا، هل عليه فيها شيء لأنه كان بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال لا يجوز رفع الصوت في المسجد، ويعني لا شك أن رفع الصوت في المسجد مخالفة، فعليه أن يتوب ويستغفر، والمسلم إذا تاب من ذنبه وندم نسأل الله أن يتوب عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.